حذرين وأصبح عندهم حيطة ويخافون. حتى أولئك الذين لم يحضروا ولم يكونوا في تلك الجلسة أو حينما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البخاري أيضا ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أحد الصحابة يسمى ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه ابن شماس، أحد الصحابة المبشرين بالجنة، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحث عنه فلم يجده، فتكلم رجل من القوم فقال أنا أعلم لك علمه يعني أبحث عنه فأجده وأذكر لك ما حصل له. فجاء هذا الرجل فجاءه أو فأتاه فوجده جالسا في بيته منكس رأسه، وجده يبكي منكس رأسه، فقال له الرجل ما شأنه؟ قال الحق كان يرفع صوته فوق صوت النبي. قالوا هذا ثابت بن قيس رضي الله عنه هو طبيعته أنه لما يتكلم بصوت مرتفع، كان جهوري الصوت يعني هو قصده أنه يرفع، لكن هو لما يتكلم يرفع صوته بطبيعته، الخلقة تعالى الله سبحانه وتعالى خلقه بذلك الصوت. فلما نزلت هذه الآية ظن أنه كان يسيء النبي صلى الله عليه وسلم والواجب عليه أن يخفي صوته، فقال كان يرفع حتى ما أراد أن يسمي نفسه احتقارا له، قال كان يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وإنه من أهل النار. لماذا؟ لأن هذه آية فيها وعيد، الله عز وجل قال لا ترفع صوتك فوق صوت النبي ولا تجهر له بقولك جهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بحق أعمالكم، والذي يحبط عمله بمعنى تزول حسناته وإن لم تكن له حسنة كان من أهل النار. فعند ذلك جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال له إن الرجل يقول كذا وكذا. قال الراوي عن أنس وهو موسى، الراوي عن أنس قال فرجع إليه الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إليه، قال فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل له إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة، إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. فهذا دل هذا الحديث وهو صحيح أن هذا الرجل من أهل الجنة، وقال العلماء كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة، والذي لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشهد له بدخول الجنة حتى وإن كان في العلم أو الدين أو الورع ما لا يشارك في ذلك إنسان فلا يجزم له بدخول الجنة، قال نحسب أنه من أهل الجنة ولا نزكي الله أحد. كل إنسان لم يشهد له بدخول الجنة لا يجزم أن نشهد له بدخول الجنة إلا من شهد له بدخول الجنة، فثابت بن قيس أحد الصحابة شهد له بدخول الجنة. بعض الناس قد يظن بأن الذين شهدوا له بدخول الجنة هم عشرة، يعني الخلفاء الأربعة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة أبو عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، هذه الستة والخلفاء الأربعة عشرة، وظن بأن غير هؤلاء العشرة ليسوا من أهل الجنة أو ليسوا من المبشرين، وليس الأمر كذلك، لأن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى أتى على جميع الأسماء. هؤلاء الذين يطلق عليهم أنهم عشرة المبشرين بالجنة هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، أما غير هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة فيوجد عدد كثير منهم، خديجة أم المؤمنين من اللواتي بشرة بالجنة، فاطمة أيضا من المبشرات بالجنة، الحسن والحسين من المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس من المبشر بالجنة، بلال بن رباح من المبشرين بالجنة، وغير هؤلاء كثير. فقال أنس رضي الله عنه كنا نراه، يعني يتكلم عن ثابت بن قيس، كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، يعني نفسه قال أنه من الجنة، قال فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا لا ينطق عن الهوى، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه حدث مرة أن رجلا كان في معركة أبلى بلاء حسنا، يعني ما يقرأ شاردة والية إلا تبعة يقاتل الكفار وأبلى بلاء حسنا،